بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الله جل وعلا: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال العلامة السيوطي عفى الله عنه في تفسيرها: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن انقضت عدتهن فلا تعضلوهن، خطاب للأولياء، أي تمنعوهن من أن ينكحن أزواجهن. أي لا عندك أي لا تمنعوهن عندك؟ لا لا، أي تمنعوهن، أحسن الله إليكم. عندي أي لا تمنعوهن. طيب، عدل إن شاء الله على نصحتكم شيخنا. طيب. لا أظهر شيخنا إيه؟ النافية هذه إيه لا أو الناهية نعم أظهر. قال: أي لا تمنعوهن من أن ينكحن أزواجهن المطلقين لهم، لأن سبب لهن نزولها المطلقين لهن نعم نعم شيخنا نعم المطلقين لهن نعم لأن سبب نزولها أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها، فأراد أن يراجعها فمنعها معقل بن يسار كما رواه الحاكم. إذا تراضوا، أي الأزواج والنساء، نعم بينهم بالمعروف شرعا، ذلك النهي عن العضل، يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، لأنه المنتفع به ذلكم، أي ترك العضل، أزكى، خير لكم وأطهر لكم ولهم، لما يخشى على الزوجين من الريبة بسبب العلاقة بينهما، والله يعلم ما فيه المصلحة وأنتم لا تعلمون ذلك، فاتبعوا أوامره. نعم، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا نقرأ سبب نزول هذه الآية المباركة مما رواه البخاري رحمه الله. قال: حدثني الحسن، قال في قوله تعالى فلا تعدلوهن، قال: حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه، قال: زوجت أختا لي من رجل فطلقها، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها، ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليك أبدا. ويقول الرجل: وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله تعالى فلا تعدلوهن. فقلت: الآن أفعل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فزوجها إياه، كما هو الحديث في البخاري، كما الحديث كما هو في البخاري. نأتي على التفسير. الرجل قال جل شأنه: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. فسر الشيخ سيوطي: انقضت عدتهن. وفي الآية السابقة هناك فسر الشيخ: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن قاربن انقضاء عدتهن. في الآية الأولى فسر بلوغ الأجل بقرب انقضاء العدة، وهناك فسر بانقضاء العدة، أشار به إلى أن بلوغ الأجل على الحقيقة محمول على انتهاء الغاية. ولكن لما كان في الآية السابقة الإمساك بعد مضي الأجل لا وجه له، فهناك فسر بقرب بلوغ الأجل، بخلاف هنا، لأن النهي عن العدل إنما يكون بعد انقضاء العدة، لأن التمكن من النكاح إنما يكون حينئذ أي بعد انقضاء العدة. فلذا فسر الشيخ بلوغ الأجل بقوله انقضت عدتهن بانقضاء العدة، وفي الآية السابقة بقرب انقضاء العدة. لأجل هذه المسألة فسر مرة هناك بذاك وهناك بهذا، فيقول جل شأنه: فلا تعدلوهن. هذا خطاب للأولياء، هذا خطاب للأولياء، لأن سبب في نزول هذه الآية كما ذكرنا لكم هو منع الولي، منع معقل بن يسار أختها. خطاب للأولياء أي لا تمنعوهن أيها الأولياء من أن ينكحن أزواجهن المطلقين لهن بعد البينونة، يعني بينونة الصغرى لا الكبرى، لأن يعني بينونة الكبرى لا يمكن الرجوع بعدها. لأن يقول ثم خطاب للأولياء، شيخ يأتي بالدليل كيف هو هناك الخطاب للأولياء؟ لأن سبب نزولها، هذا اللام للتعليل لعدم لمنع العضل، يعني لأن سبب نزولها أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها، فأراد الزوج أن يراجعها، فمنعها معقل بن يسار رضي الله عنه، كما رواه الحاكم وفي البخاري أيضا أحاديث معروف. إذا تراضوا، أي شيخ يقول أي الأزواج أو النساء، فسر الواو الجماعة بالأزواج والنساء، مع أن الواو الجماعة يراد بها الذكور فقط، ولكن شيخ يقول أي الأزواج والنساء، يريد أن هناك جاء الجمع بجمع الذكور تغليبا للذكور على الإناث، لأجل هذا جاء بواو الجماعة. إذا تراضوا أي الأزواج والنساء بينهم بالمعروف شرعا، أي رضا أن يكون بينهم بالمعروف شرعا. ثم قال جل شأنه: ذلك، شيخ يقول النهي عن العضل، يعني ذا اسم الإشارة، إشارة إلى ماذا؟ إلى النهي المذكور في قوله تعالى: فلا تعدلوهن. ذا أي ذلك النهي عن العضل، كحرف الخطاب للمخاطب: أقول لك أيها المخاطب، أو النبي صلى الله عليه وسلم. ذا أي منع النهي عن العضل، كأقول لك، هكذا يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم الشيخ يقول: لأنه المنتفع به. هذا جواب عما يقال لما خص المؤمنون، أو لما خص الله المؤمنين بالله واليوم الآخر بهذا الحكم. فالشيخ يقول: لأنه المنتفع به، والمنتفع بآيات الله وبأحكام الله المؤمنون بالله واليوم الآخر، هم الواقفون على حدود الله لا يتجاوزونها. ذلكم أي ترك العضل، أي ذا ترك العضل، كم خطاب أقول لكم أيها الأزواج والنساء، أزكى لكم وأطهر، أي يعني لكم أي للأولياء، أزكى لكم أيها الأولياء وأطهر لهن أيها الأزواج، يعني أزكى لكم أيها الأولياء وأطهر لهم أي للأزواج، يعني أطهر أذكى لكم وأطهر لكم ولهم. لما يخشى، هذا بيان لكون هذا الأمر أزكى وأطهر، لما يخشى على الزوجين من الريبة والتهمة، يعني بسبب العلاقة بينهما، والله يعلم ما فيه المصلحة وأنتم لا تعلمون ذلك، لأن المصالح قد تكون يعني أمرها غائبة، والمخلوق ما يدري الأمر الغائب. فالله يقول والله يعلم ما فيه المصلحة وأنتم لا تعلمون ذلك، فإذا فاتبعوا أمره حتى تصلوا إلى المصلحة. نعم نعم بارك الله. أحسن الله إليكم شيخنا. قال الله تبارك وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. قال رحمه الله تعالى في قوله والوالدات يرضعن، أي ليرضعن أولادهن حولين عامين كاملين، صفة مؤكدة. مؤكدة، أحسن الله إليكم، صفة مؤكدة. صفة مؤكدة، ذلك لمن أراد أن يتم الرضاعة ولا زيادة عليه. وعلى المولود له، أي الأب، رزقهن إطعام الوالدات وكسوتهن على الإرضاع إذا كن مطلقات بالمعروف بقدر طاقته، لا تكلف نفس إلا وسعها، طاقتها أو طاقتها، طاقتها، أحسن الله إليكم، لا تضار والدة بولدها، أي بسببه، بأن تكره على إرضاعه، بأن تكره على إرضاعه إذا امتنعت، ولا يضار مولود له بولده، أي بسببه بأن يكلف فوق طاقته. قال وإضافة الولد إلى كل منهما في الموضعين للاستعطاف، وعلى الوارث، أي وارث الأب وهو الصبي، أي على وليه في ماله، مثل ذلك الذي على الأب للوالدة من الرزق والكسوة، أين أرادا، أي الوالدان، فصالا فطاما له قبل الحولين، صابرا عن تراض اتفاق منهما وتشاور بينهما، لتظهر مصلحة الصبي فيه فلا جناح عليهما في ذلك. وإن أردتم، خطاب للآباء، أن تسترضعوا أولادكم مراضع غير الوالدات فلا جناح عليكم فيه إذا سلمتم إليهن ما آتيتم، أي أردتم إيتاءه لهن من الأجرة بالمعروف بالجميل كطيب النفس، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير، لا يخفى عليه شيء منه. بارك الله. قال جل شأنه والوالدات يرضعنه، أي ليرضعنه، والوالدات ولو مطلقات، فإن الإرضاع من خصائص الولادة لا من خصائص الزوجية. إذن لأجل هذا ورد في الحديث الشريف إنها أحق بها ما لم تتزوج، هكذا ورد. فسر الشيخ الخبر بالإنشاء، أي ليرضعن، يعني فالآية خبر بمعنى الأمر، والوالدات ليرضعن معنى أمر إنشاء، وإن كان الآية لفظها خبر، ولكن هل الأمر للوجوب هناك؟ قد يكون الأمر للوجوب وقد يكون للندب. نعم، إذا استجمع يعني الشروط، مثلا قدرة الأب على الاستجار، ووجود يعني غير الأم، وقبول الولد لبن الغير، هذا يعني للندب، وإن فقد من تلك الشروط يعني واحد منهما منها فالأمر يعني للوجوب، يعني على حسب يعني الظروف، يعني الآن الإرضاء هناك من الواجبات إن لم توجد الشروط الثلاثة، يعني أي لا يكون أب قادرا على الاستئجار، أو مثلا لا يوجد غير الأم حتى ترضع للولد، أو الولد ما يقبل لبن غير أمه، فهذه الأمور من الموانع، يعني فليرضعن وجوبا. أما إذا كان هذه الأمور موجودة فالأمر للندب، والوالدات يرضعن أي ليرضعن أولادهن حولين أي عامين كاملين، يقول الشيخ صفة مؤكدة، أي لماذا جاء بالصفة المؤكدة؟ لأن حولين قد يتسامح فيه، مثلا أنت تقول أقمت عند فلان حولين، معنى ما استكملتهما لوجود التسامح في الحولين بأقل من حولين، إذن هناك أكد حولين بصفة مؤكدة، يعني حولين كاملين صفة مؤكدة كاملين. ذلك قدر شيخ ذلك إشارة إلى أن اللام للبيان، إشارة لأن اللام للبيان لمن أراد أن يتم الرضاعة ولا زيادة عليه، يعني أن أقصى مدة الإرضاء حولان ولا عبرة به بعدهما، وأنه يجوز أن ينقص عنه كما هو قول الجمهور والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله أجمعين. أما أبو حنيفة يقول مدة الرضاع 30 شهرا، والتفصيل في كتب الفقه إن شاء الله. وعلى المولود له أي الأب، يعني قيل للأب مولود له دون الوالد ليعلم أن الوالدات إنما ولدن لهم، إذ الأولاد للآباء، فلأجل هذا قال جل شأنه وعلى المولود له، وعلى المولود أي الأب رزقهن إطعام الوالدات وكسوتهن على الإرضاع إذا كن مطلقات، يعني إذا كن مطلقات فليس لها الرزق والكسوة على الزوج، وهناك إذا الوالدة بعد الطلاق يعني إذا يرضعن أولادهن فالأب فالوالد مسؤول عن رزق الوالدة وعن كسوتها. إذن لأجل هذا يعني، أما إذا كان زوجة والدة زوجة أو معتدة يعني هناك ليس يعني الرزق والكسوة، بل الرزق والكسوة على الزوج من غير الإرضاع، يعني لأجل هذا يقول الشيخ إذا كنا مطلقات، يعني لم تكن مطلقات فهو زوجة نعم أو في داخل العدة، فالأجرة فالرزق والكسوة يكون على الزوج، لأجل هذا قيد الشيخ إذا كنا مطلقات بالمعروف رزقهن وكسوتهن على الإرضاء، إذا كنا مطلقات بالمعروف أي معروف إيش معنى؟ بقدر طاقته حسب ما يراه الحاكم. ثم قال جل شأنه لا تكلف نفس إلا وسعها أي طاقتها، لا تكلف نفس من الأنفس إلا طاقتها، لا تضار والدة بولدها أي بسبب ولدها بأن تكره على إرضاعه إذا امتنعت، ولا يضار مولود له بولده أي بسببه بأن يكلف فوق طاقته، وإضافة الولد إلى كل منهما في الموضعين للاستعتاف أي تنبيه بارك الله استعترافية بأن يترحم كل من الوالدين على الولد لإيجاد المصلحة له، أي ترحما عليه. لأجل هذا يعني أضيف الولد إلى كل من الوالد والوالدة في الموضعين، لا تضار والدة بولدها ولا يضار مولود له بولده، هكذا. ثم قال الجل شأنه: وعلى الوارث، أي وارث الوارث الأبي وهو السبي، أي على وليه في ماله. فسر الوارث الشيخ أي وارث الأب وهو السبي. نعم، قد يكون للسبي مال ورث من أبيه بعد موت أبيه، لكن هل السبي يتصرف في الأمر؟ لا، يقول أي على وليه في ماله، أي على ولي السبي في مال السبي، يعني إن كان له مال، وإلا لم يكن له مال أجبرت الأم على إرضاعه مجانا كما هو عند الشافعي رحمه الله. أو المراد بوارث السبي ممن كان ذا رحم محرم منه كما قال أبو حنيفة. على كل تقدير، إذن وارث الأب وهو السبي، ثم سوي ما يتصرف، أي على ولي السبي في ماله. مثل ذلك الذي على الأب للوالدة من الرزق والكسوة، كما كان على الأب بسبب على إرضاع الوالدة الرزق والكسوة، كذلك على مال السبي بعد موت أبيه الرزق والكسوة. فإن أراد، أي الوالدان، أراد الوالدان فصالا، فطاما، الفطام بالكسر قطع المرضع السبي عن الرضاعة، وتشاور بينهما، أي مشورة، بعض المشاورة بينهما، يعني مشورة هو استخراج الرأي من شرط العسل إذا استخرجته. طيب، أن تراض منهما، أي اتفاق منهما وتشاور بينهما لتظهر مصلحة السبي فيه، فلا جناح عليهما في ذلك، يجوز. وإن أردتم، هذا خطاب للآباء، خطاب للآباء، وقد يكون خطاب يعني للأمهات أيضا قيل. وهناك يعني الالتفات من الغيبة إلى الخطاب. إلى هناك جاء إيش كلها لمن يرضعنا، لمن أراد يترمى رضاعة إلى آخره، هناك يعني لا تكلف نفس إلى آخره، كلها كان غيبة. يعني الآن هناك خطاب للآباء: وإن أردتم أيها الآباء، يعني في الآية التفات من الغيبة إلى الخطاب، هذا الالتفات فن من فنون البلاغة. وإن أردتم، خطاب للآباء، أن تسترضعوا أولادكم، مراضعة، جمع إيش؟ مرضعة، غير الوالدات، مراضع مفعول أول لتسترضعوه، لكن أخر هناك، وأولادكم مفعول الثاني مقدم مع حذف الجار، أي إن أردتم أن تطلبوا مراضع لأولادكم، يعني باب الإفعال إذا كان متعديا إلى مفعول واحد وزيدت فيه السين للطلب أو النسبة تسير متعديا إلى المفعولين، لكن على حذف الجار. لكن يقول أكثر النحويين على أن يتعدى للثاني بحرف الجر، وتقدير هناك لأولادكم، يعني ما يتعدي للثاني إلا بحرف الجر، والأول يقول يعني مفعول الثاني مقدم على حذف الجر، يعني أن تسترضعوا مراضع لأولادكم، يعني الباب إفعال إذا كان متعديا إلى مفعول الثاني بتوسط السين الطلبية، فالثاني يكون بحذف حرف الجر، ولكن ما يتعدى للثاني يعني إلا بحرف الجر، هذا قول أكثر النحويين. أن تسترضعوا أولادكم مراضعة غير الوالدات، نعم، فلا جناح عليكم فيه، أي في هذا الاسترضاع. لعلكم ما فهمتم الفرق بين قول الجمهور وقول بعض النحويين. يعني قول الجمهور أنه يتعدى للثاني بحرف الجر دائما، وقول بعض النحويين لا يتعدى إلى مفعول الثاني إلا بالسين أو النسبة، لكن مع حذف حرف الجر. هكذا الفرق. فلا جناح عليكم فيه. إذا سلمتم إليهن ما آتيتم، أي أردتم إيتاءه لهن من الأجرة. إذا سلمتم ليس شرطا لصحة الإجارة، بل هو بيان للأكمل، لأن التعجيل أطيب لنفوسهن. ثم قال جل شيخ أي أردتم، إنما أوله بذلك ليش؟ لأن تسليم ما أوتي لا يتصور، تسليم ما أوتي ما يتصور. إذن قال إذا سلمتم إليهن ما آتيتم، أي أردتم إيتاءه، لأجل هذا، لأن تسليم ما أوتي لا يتصور، لأجل هذا شيخ فسر أي أردتم إيتاءه لهن من الأجرة، بالمعروف أي بالجميل، كطيب النفس، بالأخلاق الجميلة. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. واتقوا الله في جميع هذه الأمور، فالتقوى رأس الأمر. واعلموا أن الله بما تعملون بصير، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، سرا كان أو جهرا. نعم، كم باقي شيخ؟ باقي شيخنا الله يحفظكم. كم قول باقي ما وقت ما شاء الله. طيب. 8 دقائق لعله. طيب قال الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. قال رحمه الله تعالى في قوله: والذين يتوفون يموتون منكم ويذرون يتركون أزواجا يتربصن، أي ليتربصن بأنفسهن بعدهم عن النكاح 4 أشهر و10 من الليالي، وهذا في غير الحوامل. أما الحوامل فعدتهن أن يضعن حملهن بآية الطلاق، والأمة على النصف من ذلك بالسنة. فإذا بلغن أجلهن انقضت مدة تربصهن فلا جناح عدة تربصهن نعم عدة تربصهن عندي عندك مدة نعم شيخنا. طيب، ما أنا متقارب. طيب، أيهما أظهر؟ أظهر كلاهما، ما أنا واحد. لا بس صلى الله عليكم. انقضت عدة تربصهن فلا جناح عليكم أيها الأولياء فيما فعلن في أنفسهن من التزين والتعرض للخطاب بالمعروف شرعا، والله بما تعملون خبير، عالم بباطنه كظاهره. نعم، بارك الله. قال جل شأنه: والذين يتوفون، الشيخ يقول يموتون، التوفية هناك بمعنى الموت. منكم في محل النصب على الحال من مرفوع يتوفون، والعامل فيه محذوف تقديره حال كونهم منكم يعني. ويذرون يتركون، فسر الشيخ يذرون بيتركون، يعني باب يذروا ترك وأميت الماضي منه، وبقي الترك في مكانه. ويذرون يتركون أزواجا بعد موتهم، فالزوجات ماذا يفعلن؟ يتربصن، أي ليتربصن. أشار بذلك إلى أن المراد من الآية الأمر، وإن كان ظاهرها الخبر. ليتربصن بأنفسهن بعد زوج أزواجهن، بعضهم عن النكاح. متى؟ كم؟ 4 أشهر و10 من الليالي. الليالي، ويعني فسر شيخ 10 من الليالي، ولهذا أنث العشر، والأيام داخلة مع الليالي. يعني لا يخفى عليكم أن أسماء العدد يعني يخالف القياس في معدوداتها، في معدوداتها من 3 إلى 10. إذن الليالي جمع ليلة، فلأجل هذا جاء 10 مذكر. 7 ليال و8 أيام، 7 ليال هناك، 7 جاء إيش مذكر، لأن الليالي جمع ليلة لأجل هذا. إذن 10 كذلك من الليالي جمع ليلة، لأجل هذا جاء يعني أنثى 10. 4 أشهر و10 من الليالي، وهذا في غير الحوامل. أما الحوامل فعدتهن أن يضعن حملهن كما هو في فئة الطلاق، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، الآية في الطلاق، في سورة الطلاق. والأمة على النصف من ذلك العدة بالسنة، أي عدتها كم؟ حيضتان وخمسة أيام. فإذا بلغن أجلهن، أي انقضت عدة تربصهن، فلا جناح عليكم أيها الأولياء، يعني لا إثم عليكم، لا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من التزين والتعرض للخطاب، لكن بالمعروف، أي فيما فعلن بالمعروف، يتعلق بفعلنا، فيما فعلن بالمعروف شرعا، لا أن يكون خارج عن المعروف شرعا. فلا مانع من هذا، يعني فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، بشيء معروف شرعا، التزين والتعرض للخطاب. والله بما تعملون خبير، أي عالم بباطن عملكم كظاهره. إذن عليكم أن يتمسكوا بأمره ونهيه والوقوف عند حدوده. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كان عندكم سؤال فأرسلوه إن شاء الله في الواتساب. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. بعض الإخوة يا شيخ أنا يسأل، بارك الله فيكم. مرحبا. يقول لم أفهم قول المصنف لما يخشى على الزوجين من الريبة بسبب العلاقة. معناه يخشى على الزوجين التهمة، يعني كيف؟ بسبب علاقة بيني، علاقة يعني بينهما موجودة في النكاح، لو حصل شيء أو أمور مثلا هو محل التهمة، أن فلان كان له رابط بفلانة، التهمة موجودة، يعني العلاقة بينهما موجودة من قديم، يعني لأجل هذا يعني عدم العزل هو أزكى وأطهر. نعم، أحسن الله إليكم ونفع الله بكم وجزاكم عنا خيرا. بارك الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.